هذا يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك شيخنا الكريم وبارك فيك. ذكرت مسألة التاريخ، فهل يجوز التاريخ بالنسبة الميلادية بعد السنة الهجرية؟ كأن نقول مثلا سنة كذا هجرية الموافق لكذا ميلادية، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس بذلك في زمننا هذا، لأن الناس لا تعرف التاريخ الهجري في غالبها، لا يعرفون التاريخ الهجري، ولا يقوم في ذهنهم إلا الميلادي بسبب ما هو موجود في كثير من الدول، والتعامل الدولي اليوم غالبه بهذا التاريخ. وإن كان طبعا هذا خطأ، والواجب هو الرجوع إلى التاريخ الهجري، لأنه شعار المسلمين، وذاك التاريخ هو شعار الكافرين حقيقة، فينبغي تغييره. أي نعم، لكن كما ذكرت لا بأس من ذكره بعد التاريخ الهجري، لأن الناس هذا الذي تعرفه. والمقصود من التاريخ هو بيان وقت المسألة، ذكر المسألة أو الفتوى أو وقت الدرس إلى آخره. نعم، الله أعلم.